عدم ذاته لذاته عبدهم ربنا لوجه ربنا حتى قالوا للشيء بأمر الله كن فيكون قاعدين مساكين دار الحيط لكن عليهم مصاري الكون إذا رفعوا إيديهم لسيدك بيتغير نظام الكون أهبل أهبل أهبل ودخل العيادة أهبل ودخل العيادة يلقى الطبيب يلقى الطبيب مجنون مجنون وعنده الدواء اللي يعقل اللي يعقل المجنون بيصرف دواء الحب حبة برشدة الكاف نون كن كن بيصرف دواء الحب حبة برشدة الكاف نون يا عين وحيدة وفريدة مالكيش مثيل والله عينك يا ليلى مالها مثيل ولا لون يا حكم أهل الهوى يا عين ومسيرا على كل كيجل في الخلق ورجال كما الجبال مرسين الكون والأمر طوع المشيئة إذا أرد شيء أن له كن فيكون هادي هادي يا رب انا اسالك الستر في البدايه ويا ربي برضه اسالك حسن الختام في النهايه كده كده كده بيسديك رضاك سعى عليا ما يهمنيش كل بيسديك رضاك انت علي الله ما يهمني كل الدنيا اضحب روحي وبعدي الله علشان ما تغضبش ثانية في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك انت علي سبيل رضاك سعى علي ما يهمنيش كل الدنيا فضحي روحي ومعني علشان ما تغضبش في ثانية في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك شفاعة ما ترضاش يا خوفي لا صدمك يوم تغضب علي وتكرم ومن رضاك أصبح محروم أطلب شفاعة ما ترضاش في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك ساعة صبرت كتير على حالي في الحق معلم بحالي وأحوالي صبرت كتير أنا على حالي عالم بدخلي وأحوالي ولما ناديت بيرعاني صابر يا بابا على حالي ولما ناديت بيرعاني صابر يا بابا على حالي في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك ساعة علي كده الحب اللي ما يموتش في الحب الله لا يجعله يحب ابو خميس يا حب ما دمت مع ربنا بالستر هيعمك وعيش بعرق جبينك لا خالك ولا عمك وفي والديك يا ابن المجد وخصص بالحنان امك الظالمين ما استجار الجبل ولما استجار الجبل من أسود الظالمين حنت عليك يا نبي حنت عليك يا نبي وأصبحت لجل ضمي حنت عليك يا أصبحت لجل ضمي كل العطاش ارتوي كل العطاش ارتوي كل العطاش ارتوي من صوابع الزين من صوابع الزين الصخر علم وناس جموع ناس جموع قاعدين آدمك على الصخر تسقم هذه الإسرة دي معجزة الإسرة معجزة النارات معجزة مين اللي ينكرني مين اللي ينكرني دي كلها معجزة بقية بقية ليوم الدين بقية ليوم الدين أمي ومن علمة أمي ومن علمة أمي ومن علمة أمي ومن علمة يا سيدنا سبحان من أرسل سبحان أرسل بالحب ويدي سبحان من أرسل بالحب ويدي هدي عين العين يا حضرت النبي هنا يوم اطلب يا غيت ومقصدي غيت ومقصدي ناسي ومشرابي ناسي ومشرابي رسول الله يا عريض الكرم يا رسول الله يا عريض الكرم ابن عبد الله بالنظر لله من لي سواك يا رسول الله إليه طرف طرف قصتي والله يقبل نعم الله يقبل يقبل من إليه كل العباد نطقوا باسم الله وقلوب كتير ينصلح حالهم وذكر الله يا رب كل العباد نطقوا باسم الله وقلوب كتير ينصلح حالهم وذكر الله شافوا حياه الجمال امن بحب الله المؤمنين كلهم طلب الرضا منه ملهمش غير ربهم ابدا سند ولا جاه يا رب يا رب كل أمانة ما بين إيديك ما بين إيديك انت لأجل المصطفى يوم العرض عليك تدعي شفيعي محمد لك